وتكمل الخلل الذي يكون في الفرائض، والإنسان عرضة لأن يخل بالفريضة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حوسب العبد يوم القيامة على فرائضه فكان هناك نقص، فالله عز وجل يقول انظروا هل له من نوافل حتى يكمل النقص الذي كان في الفرائض. هاتان فائدتان. الفائدة الثالثة أنها زيادة حسنات وقرب من الله عز وجل، زيادة حسنات وقرب من الله عز وجل. وثبت عن الله عز وجل في الحديث القدسي أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه النوافل من صلاة وغيرها من أسباب تحصيل محبة الله. ثم هناك فوائد أخرى، منها انشراح الصدر والبقاء على الصلة مع الله عز وجل، أشياء كثيرة. هذه أبرز ما يقال في فوائد هذه التطوعات. فالمؤلف على طريقته في التقاسيم قال وهي على خمسة أضرب. أضرب قلنا أنواع. قال أحدها السنن الراتبة، قدمها المؤلف لأكديتها، قدم السنن الراتبة لأكديتها. وبعضهم يقول أنها سنن مؤكدة، وإنما قيل مؤكدة لأن الشرع أكد عليها، فهي ليست كالسنن العادية بل هي سنن مؤكدة فيها من الفضل ما ليس في غيرها. وقيل أنها مرتبة في هذه التسمية لأنها مربوطة ومرتبة مع الفرائض، مربوطة ومرتبة مع الفرائض. وبهذا تعرف السؤال الذي يسأله بعض العوام فيقول مثلا متى تبدأ أو متى أصلي راتبة الظهر، متى أصلي راتبة أو متى ينتهي وقت راتبة الظهر أو نحو ذلك. فالجواب أن هذه على اسمها رواتب، يعني مرتبة مع الفرائض، يبدأ الإنسان يصليها إذا دخل وقت الصلاة وينتهي وقتها بانتهاء وقت الصلاة لأنها مرتبة مع الفرائض. ثم بين المؤلف قال وهي التي قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشر ركعات. ثم عدهن، قال ركعتين قبل الظهر، يصلي قبل الظهر ركعتين، قال وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. لكنه في ركعتي الفجر لم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه نقله بالواسطة، بواسطة من؟ حفصة أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كما ترى في حديث ابن عمر أوصلها إلى عشر ركعات، وهذه مقبولة من ابن عمر، لكننا نضيف عليها ما أضافه غيره من الصحابة كأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فإن ذكرت أنه قبل الظهر يصلي أربعا، فعلى هذا الراتب قبل الظهر تصلى إما ركعتين أو أربعا، كله صحيح ولا يلقي أحدهما الآخر. وربما يستفيد الإنسان من هذا التنوع أنه لو ضاق عليه الوقت أو تأخر بسبب دوام أو دراسة أو شغل فله أن يكتفي بركعتين، وإذا كان في الوقت متسع فليجعلها أربعا لتبلغ ثنتي عشرة ركعة، وفيها الثواب المذكور وسيأتي ربما بيانه. إذن عرفنا من حديث ابن عمر هذه السنن. وقفة أخرى في حديث ابن عمر قال وركعتين بعد العشاء في بيته، وأيضا قال بعد المغرب في بيته. هذا التنصيص على البيت لا يعني أن ما عداها يكون في المسجد، ليس هذا المراد. واعلم أن السنة في الصلاة غير الفريضة أن تكون في البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فأفضل صلاتك في بيتك، إلا ما سيأتي بعد قليل مما يشرع له الجماعة كالتراويح والكسوف وغيره فهذه لها أمر آخر، لكن الأصل أن تصلي في بيتك أفضل. إذا ما نسمعه عن بعض الناس أنه يخرج من بيته ليصلي في المسجد في صلاة الضحى أو في غيرها، أو بعض الناس أيضا في مكة والمدينة تجد له سكنا في مكة أو المدينة ثم يخرج منه ليصلي في الحرم المكي أو المدني، نقول إن صلاتك في بيتك أفضل أفضل، ويستوي في هذا كل مكان حتى في مكة. فكونك تصلي ما تيسر من التهجد أو ما تيسر من صلاة الضحى في البيت في شقتك مثلا هذا أفضل أفضل من خروجك من سكنك لتصلي في الحرم، والحديث عام أفضل صلاة المرء في بيتي إلى المكتوبة. فأعود فأقول إن صلاة الإنسان الراتبة في بيته هذا هو السنة، بل غيرها كذلك كما تقرر. لكن بعض الناس يقول أصليها في المسجد لأنني أعلم أنني إذا ذهبت إلى البيت ماذا أنشغل عنها أو أنسى أو ما أشبه ذلك. فنقول نعم، إذا كنت تنسى أو تنشغل فصلاتها في البيت في المسجد أفضل، لأنك الآن بين خيارين، بين خيار أن تصليها وخيار أن تتركها، فصلي في المسجد. لكن أليس هناك من طريق آخر لتصليها في البيت؟ نعم، ما هو؟ أنك تحاول تعود نفسك، تعود نفسك أن تصلي الراتبة أو غيرها في البيت، ولتبدأ بها أول ما تدخل بيتك قبل أن تذهب إلى أهلك وأولادك ومشاغل البيت حتى لا تنشغل. فالمقصود أنك عود نفسك على صلاتها في البيت، ثم إن شاء تقضي على نسيانها أو التكاسل في فعلها، والموفق من وفقه الله عز وجل. ثم قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، قال وهما آكدها، آكد ماذا؟ الرواتب. راتبة الفجر آكد الرواتب، بل ذهب بعضهم إلى وجوبها، إلى وجوبها وأنه يأثم بتركها، لكن هذا غير صحيح، بل هي سنة مؤكدة آكد الرواتب. قال ويستحب تخفيفهما، هذه السنة أنه يصليها خفيفة، والخفيفة بمعنى أنه لا يطيل فيها، وليس المعنى أنه ينقرها نقرا، ليس هذا المراد، بل المراد أنه يأتي بالواجب وما تيسر من السنن من غير إطالة. فلا تكون سنة الفجر محلا لإطالة دعاء في السجود أو إطالة دعاء قبل السلام أو تسبيحات عشر، ليس هذا مناسبا في راتبة الفجر. بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت من خفة ركعتي الفجر حتى قالت لا أدري أقرأ بأم الكتاب أو لم يقرأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما نشاهد من بعض إخواننا حينما يطيل راتبة الفجر، يطيل في سجودها وفي التشهد قبل السلام، هذا خلاف السنة. ربما بعض الناس يستلذ هذا ويجد راحة قلبية، فنقول نعم الراحة القلبية قد توجد لا سيما وهي أول صلاة تصليها في يومك، لكن نقول السنة التخفيف، وما تجده مما ذكرت بإمكانك أن تجعله في ركعتين أو أكثر. متى؟ ها؟ قبل أذان الفجر حتى يكتب لك ما يتيسر من التهجد، أو في الضحى أو في أي وقت آخر. فالقصد أن اتباع السنة أولى من اتباع العوارض النفسية. قال وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. ونبهنا قبل قليل أن السنة في كل صلاة البيت أفضل. انتهينا من النوع الأول وهو السنن الراتبة. قال الضرب الثاني، انتبه له، قال الوتر وأقله ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. هذا الوتر وقته ما بين صلاة العشاء والفجر، حتى لو صلى العشاء بعد المغرب، حتى لو صلى بعد المغرب. قد تقول كيف يصلي العشاء بعد المغرب؟ هل يجوز؟ أين لو جمعها، لو صلى العشاء بعد المغرب في وقت المغرب جمع تقديم، هل يبدأ وقت الوتر في حقه؟ الجواب نعم. هذا إنسان مسافر أو مريض صلى العشاء بعد المغرب مباشرة، فإذا حب أن يوتر بين إذا حب أن يوتر بعد العشاء وهو لا يزال في وقت المغرب فله ذلك. قال ما بين صلاة العشاء والفجر. الفجر هل مراد صلاة الفجر أو طلوع الفجر؟ عبارة المؤلف على أي شيء تدل؟ ها؟ قال ما بين صلاة العشاء والفجر، ما قال صلاة الفجر، لا انتبه، قال ووقته ما بين صلاة العشاء، يعني إذا صلى العشاء ولو مقدمة كما قلنا. قال والفجر يعني طلوع الفجر ليست الصلاة، فلو قدر أنه لم يصلي الفجر إلا بعد الساعة من دخول الوقت، فهل له أن يوتر خلال هذه الساعة؟ لا، ليس له أن يوتر، لأن وقت الوتر انتهى، فوقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر ليس بصلاة الفجر بل بطلوع الفجر. فانتبه لهذا، لأن هناك من قال إن له أن يوتر ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر، وذكر آثارا في ذلك، لكن المرجح غير هذا. إذا نحقق المسألة فنقول إن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر، فالذي يقوم على الأذان والأذان يكون على الوقت، ماذا نقول له؟ فاتك الوتر أو يصلي؟ ها؟ لا خلاص ما يصلي، ما هن قلنا ما بين صلاة العشاء والفجر يعني طلوع الفجر وقد طلع الفجر، إذن فاتك الوتر، فاتك الوتر بالأذان الذي يكون على الوقت، هذا وقته. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله أفضلية هذا الوقت. قال وأقله ركعة، يعني بإمكانه أن يوتر ركعة، وأعلم أن صلاة الركعة أنه لا إشكال فيها، وقد فعلها جمع من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه ثبت عنه أنه أوتر بركعة. وبهذا يعلم أن ما ورد من كراهية الاقتصاد على ركعة أو أنها تسمى بالبتيراء أو ما أشبه ذلك، كل هذا كلام يعني لا صحة له، لا صحة له، فليتار بركعة سنة قائمة. قال وأكثر إحدى عشرة، إذا أراد أن يزيد عن ركعة إن منتهى الزيادة إحدى عشرة، هذا ما جزم به المؤلف وهو الصحيح أنه أن أكثره هذا العدد، لكن لو صلى مثنى مثنى، وسوف يأتينا إن شاء الله في قيام في التراويح، إذا ندعه هناك. قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، أدنى الكمال، أدنى ما معناها؟ أقل، أقل الكمال، إنسان يريد الكمال، فنقول الكمال درجات، فإن ردت أقل الكمال فإنه ثلاث ركعات. قال المؤلف بتسليمتين، كيف يأتي بهما؟ يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالث ويسلم، ولم يذكر المؤلف صفة أخرى للصلاة بثلاث أو الوتر بثلاث، لم يذكر صفة أخرى وهي ثابتة، حيث يصلي ثلاثا سردا بسلام واحد، فلك في الثلاث طريقتان، إما بتسليمتين أو أن تسردها سردا، ولا ترجيح بين هاتين الصفتين. هناك صفة ثالثة قال بها بعض العلماء من الأحناف وغيرهم، وهو أن تجعلها كصلاة المغرب، تتشهد ثم لا تسلم، تقوم وتأتي بثالثة، والصواب أن هذه غير صحيحة، بل قد ورد النهي عنها وأن يتشبه الإنسان بالمغرب. فلك كما تقرر إما أن تصليها بسلامين أو أن تسردها. قال ويقنت في الثالثة بعد الركوع. يقنت، ما هو القنوت؟ الدعاء أو الإطالة؟ نقول القنوت يعني له استعمالات وفي كل سياق يفسر بما يناسبه. فالقنوت في مقام آخر كقوله تعالى وقوموا لله قانتين يعني مطيلين مستمرين، ولكن القنوت هنا يراد به الدعاء، والدعاء لا يخلو من إطالة، ففيه إطالة زائدة على صلاة بلا قنوت. فالمؤلف يرى أنه يقنت في الثالثة، قال بعد الركوع، يعني إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقنت. وماذا يقول؟ يقول ما تيسر، إن دعا بالوارد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، أو يدعو بما تيسر. هذا هو القنوت الذي يكون في الوتر بعد الركوع. ولم يبين المؤلف هل القنوت يعني يديمه يداوم عليه أو يقنت أحيانا، فنقول يقنت أحيانا، يقنت أحيانا. والوارد الوتر بلا قنوت، هذا هو الأكثر، الوتر بلا قنوت. لكن جرت عادة كثير من الناس لا سيما من الأئمة في رمضان أن يغتنموا جمع الناس، وصاروا يقنتون كل رمضان إلا قليلا منه. فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، لكن الذي ورد أن القنوت أحيانا ليس هو الكثير. قال ويقنت في الثالث بعد الركوع. لم يشير المؤلف أيضا إلى قول آخر في موضع القنوت، متى يكون؟ قبل الركوع، يعني بعدما يقرأ قراءته وليكن مثلا قرأ الإخلاص فإنه يقنت، وهذا ثابت أيضا. فالقنوت بعد الركوع والقنوت قبل الركوع، لكن جرت العادة الآن في أيهما؟ بعد الركوع، واعتاد الناس على ذلك. لكن من أراد أن يقنت قبل الركوع فلا حرج، لكن عليه أن ينبه المصلين حتى لا يظن أنه قد سهى. فهي السنة ثابتة كما تبين. انتهينا من الضرب الثاني في الوتر. قال الضرب الثالث، قال التطوع المطلق. مطلق من أي شيء أطلق؟ من أي قيد؟ يعني لم يقيد لا بفريضة ولا بنافلة ولا بأي شيء من التقييدات. طيب، هذا تطوع مطلق. قال وتطوع الليل أفضل من النهار. هذه القاعدة، أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وجاء أن صلاة الليل مشهودة فكانت أفضل. قال والنصف الأخير أفضل من الأول. النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول. ومر معنا أن حساب النصف متى يبدأ؟ من بعد المغرب، فاحسب من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، فالمنتصف هو نصف الليل، ما قبله النصف الأول وما بعده النصف الثاني. قال والنصف الأول أفضل من الليل، لكن هل النصف أو النصف الأخير، هل النصف الأخير أفضل من الأول؟ يعني هل الفضيلة لنصف الأخير كله، أو هناك فضيلة في النصف الأخير؟ انتبه للسؤال. الآن قرر المؤلف أن النصف الأخير أفضل، أقول هل النصف الأخير أفضل على حد سواء، أو أول النصف الأخير أفضل من آخره أو آخره؟ كيف آخره؟ النصف الأول، النصف الأخير أفضل من الأول. هذا إنسان يريد أن يصلي النصف الأخير، هل النصف الأخير على حد سواء، أو يقال اجعل صلاتك في منتصف النصف الأخير أو في آخر النصف الأخير؟ ماذا تقولون؟ في آخره، لكن في آخره قبل سدسه، في آخره قبل سدسه، يعني قبل سدس الليل، بمعنى أنك تصلي في آخر النصف الأخير لكن لا تبلغ صلاتك السدس الأخير. والسنة في السدس الأخير أن ينام الإنسان ليجدد نشاطه لصلاة الفجر. فتبين أن الليل مقسم، أول تقسيم اقسمه نصفين، ثم النصف الثاني هذا أفضل لصلاة الليل، ثم هذا النصف الأخير اقسمه أيضا إن شئت أن تقول أسداسا، فسدسه الأخير هذا لا تصلي فيه، يعني السنة أن تكون نائما في تلك الساعة. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أن هذا قيام من أنبياء الله، قيام داود أفضل قيام، قيام داود. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي النصف قبل السدس. هذا كله مع يعني الاختيار والسعة، وأن الإنسان يأتي بهذه العبادة على يعني نشاط وقوة. لكن إذا كان الإنسان يشق عليه هذا التقسيم فنقول صلي ما تيسر، المهم أن لا تخلي ليلك من صلاة، أن لا تخلي ليلك من صلاة، لا سيما يا أخوان ونحن في أيامنا هذه نستقبل الليل الطويل. فالليل الطويل كما جاء عن السلف ربيع المؤمن يطول ليله لقيامه. فأوصي نفسي وأحثها وأحثكم أيضا على أن نأخذ أنفسنا بشيء من حزم، ولا نخلي ليلنا مما تيسر من قيام وإن قل، أهم شيء أن يكون لنا فيه صلاة. قال وصلاة الليل مثنى مثنى، هذه السنة، مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين. وما ذكر المؤلف هنا يفسر حديث عائشة المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، والحديث مشهور. قوله كان يصلي أربعا، ذهب بعضهم إلى أنه يصلي أربعا بسلام واحد، لكن هذا مرجوح، ويفسره الحديث الآخر لما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. إذن المراد عائشة لما قالت يصلي أربعا يعني يصلي أربعا بسلامين، لكنها متوازية ومتناسقة في طولها وقراءتها، هذا مرادها. وإلا فالسنة أن يصليها بسلامين مثنى مثنى. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا مر معنا أنه لو اختار أن يصلي قاعدا لعذر أو لغير عذر، لغير عذر، إنسان حب أن يتنفل قاعدا مع قدرته على القيام فيقال لا حرج، لكن لك نصف الأجر. فإن كان لعذر فأجره كامل. لم يشر المؤلف إلى صلاة المضطجع، وقد ورد في هذا حديث لا بأس به، وأن صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، فعليه تكون على الربع من صلاة القائم، أليس كذلك؟ لكن ما دام ما في عذر فأظن الإنسان لا يفوت بنصف الأجر وهو قادر على القيام. لا حرج، وله من أجر بمقدار قيامه وبمقدار جلوسه. إذا تمت لنا الأضرب الثلاثة في صلاة التطوع، وبقي معك الضرب الرابع لعله لاستقلاليته يكون موضوع درسنا غدا إن شاء الله. نكتفي بهذا، نسأل الله التوفيق للجميع.